الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة العنكبوت سورة مكية كلها، وقيل إلا 11 آية في صدرها، وربما حجة من قال ذلك أن في هذه الآيات الأول ذكر الجهاد والمنافقين، وهذه موضوعات مدنية، لكن لا يلزم ذلك. إذا رجحنا أنها مكية كلها لا يلزم هذا، لأن نقول الجهاد يقصد به جهاد النفس كما هو ظاهر من الآيات، والذين جاهدوا فينا يعني جهاد النفس في مقابل الفتن، ولا يلزم أن يكون الجهاد الذي هو جهاد الكفار. وأما ذكر النفاق وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فلا يلزم أيضا أن يكون المقصود النفاق الذي عرف بعد هذا في المدينة بضوابطه الاصطلاحية، وإنما إشارة إلى عموم المعنى الذي يفهم من معنى النفاق، وهو عدم الصدق فيما يظهره الإنسان بين ذلك وبين ما يبطنه. يؤكد هذا المعنى أن السورة كلها مكية دون ما استثناء، أن الذين قالوا باستثناء 11 آية في صدرها يرد عليهم أن الآية الثامنة مكية بالاتفاق، وهي التي نزلت في شأن سعد رضي الله عنه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقد أسلم سعد في مكة بالاتفاق، وهو من المهاجرين الأوائل رضي الله عنه. الأمر يسير على كل حال، والسورة مهمة يعرف لها طعما خاصا كل من سلك طريق الإيمان وعاين بداية الفتن وتكاليف الإيمان في أول الطريق. إن كان قارئا للقرآن استحضر هذه الآية، وإن لم يكن قارئا قيلت له بأن شكى حاله والضغوط التي يواجهها لبعض إخوانه، فلا بد أن أول ما قال له، أو لنقل أول ما قيل لنا في هذه الفترات، أن قرأت علينا هذه الآية من أول سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله. فيتثبت الإنسان بهذا ويتصبر ويتأسى ويتعزى ويرى أن له أسوة في من سبقه من أنبياء الله عز وجل ومن أهل الخير، إضافة إلى الحديث المشهور الذي يقال لنا أيضا في أوائل الطريق: يبتلى الناس على قدر دينهم، أو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل هذه كلها مثبتات على الطريق. السورة كلها تدور إذن حول هذا المعنى، معنى الإيمان وتكاليفه التي تكشف عن معدنه في النفوس. وأهم تكاليف الإيمان الصبر على الابتلاء الذي هو سنة جارية، ما تعرض أحد لهذا الأمر العظيم هو الإيمان إلا وامتحن واختبر وابتلي ليميز الله الخبيث من الطيب. ولأجل هذا المعنى عرضت السورة جملة من القصص المقصود منه تصوير أنواع الفتن التي تعرض على المكلفين، وأشهر هؤلاء وأبرزهم وأشرفهم أنبياء الله عز وجل. وإذن لا يسلم من البلاء أحد. غاية ما في الموضوع أن الصور التي تعرض من البلاء والفتن والتمحيص على المكلفين عموما لا يخرج العبد منها إلا بإحدى صورتين: إما الثبات في هذه المحنة ومن ثم حسن العاقبة، وهذا شأن الأنبياء، وإما الزيغ والتلون والنقوص والنكول والتراجع، وربما التكذيب، وهذا شأنه أيضا كما يرد معنا في هذا القصص: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن لا يخرج الإنسان عن صورة من إحدى هاتين الصورتين. ولهذا في أعقاب هذا القصص الذي يرد معنا في هذه السورة يربط الله سبحانه وتعالى بين الحق الذي أوتيه هؤلاء الأنبياء جميعا من لدن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم ممن ذكر الله تعالى إجمالا أو تفصيلا، وبين ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق واحد، لأن المرسل لهؤلاء جميعا واحد سبحانه وتعالى. ومن ثم تؤكد الصورة على المكلفين عموما أن يثبتوا وأن يفروا بدينهم من الفتن، ولو أدى الأمر إلى الفرار والهجرة وترك الأوطان والأهلين والأموال ونحو ذلك، وأن لا يخشوا في ذلك موتا، فإن كل نفس ذائقة الموت. وكما بدأت الصورة ببيان أنه لا بد من الفتن في مطلعها، ختمت الصورة بطمأنة أهل الصبر على هذه الفتن بحسن العاقبة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واضح الالتئام والتوافق بين مطلع الصورة وبين خاتمتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تقدم هذا مرارا، وتقدم الأقوال في هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور، وتقدم أيضا مرارا أن الراجح في هذا إن شاء الله أن هذه حروف من الحروف التي يتكلم بها العرب، والمقصود بها الإعجاز، وكأنه يقال للقرشيين والعرب في ذلك الزمان خصوصا ولمن وراءهم: هذه حروفكم التي بها تتكلمون، ومع هذا لا تستطيعون ولن تستطيعوا أن تأتوا بشيء أو بمثل هذا القرآن. فالمقصود إعجازهم عن معارضة هذا القرآن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تقدم في الصور المشابهة أن الذي يدل على هذا الاختيار الذي اخترناه تبعا لكثير من أهل التفسير أن العادة جرت غالبا أنه يأتي بعد هذه الحروف المقطعة ذكر للقرآن: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، إلى آخر ما تستقرئه من هذا. لكن قد يشكل على هذا هذه الصورة وثلاث صور مثلها أو أربع، أنه لا يأتي ذكر القرآن بعد ألف لام ميم، فهل هذا يعتبر خارما لهذا القول أو لهذه القاعدة؟ لا يخرم هذا القاعدة، لأننا نقول غالبا يأتي ذلك. وحتى في الصور التي لا يأتي ذكر القرآن مباشرة بعد الحروف المقطعة فإنها لا تخلو في ثنايا الصورة من الإشارة إلى القرآن. وإذن فالكلام باق على حاله، هذه حروف للإعجاز، ولهذا لا بد أن تأتي في الصور التي فيها هذه الحروف إشارة إلى القرآن، إما مباشرة بعد الحروف المقطعة وهذا على الغالب، وإما في ثنايا السورة كما في صورتنا هذه: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وكذلك ما وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. وفي آخر الصورة: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن هذه إشارات، وإن لم تأتي على الغالب مباشرة بعد الحروف المقطعة فهي موجودة على كل حال في الصورة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا الاستفهام الإنكاري الذي يراد به الإنكار على مفهوم بعض الناس الذين يفهمون أن الإيمان أو يظنون أن الإيمان مجرد كلمة يقولها الإنسان باللسان وليس وراء ذلك شيء. هذا كلام خطير وهذا كلام غير سديد، ولهذا أنكر الله عز وجل هذا المعنى وبين أن الإيمان حقيقة ذات تكاليف، وأن الإيمان في الحقيقة أمانة لا بد أن يكون لها أعباء يتحملها هذا المكلف. ومن ثم قال: وهم لا يفتنون. وأصل الفتنة في اللغة فتنة الذهب بأن يوضع في النار، فتفتن النار الذهب بمعنى أنها تفصل بين الخالص منه الذي له قيمة وبين الرخيص العالق به الذي ليس منه، وحينئذ يخرج ذهبا خالصا بقيمته المعروفة ويتميز عنه الغبش والخبث والغثاء الذي لا قيمة له. كذلك أو كأن المراد أنه كذلك تصنع الفتنة بالقلوب، كما تصنع الفتنة بالذهب فتميز الخالص من غيره، كذلك يفتن الناس حتى يتبين الصادق منهم من الكاذب. وفي هذا وردت آيات كثيرة في نفس المعنى، منها ما ذكر المصنف رحمه الله، ومنها قوله أيضا لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ومنها قوله تعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. وما بالله سبحانه وتعالى حاجة أن يعذب المؤمنين أو أن يؤذيهم بالفتنة، وإنما هذا على سبيل الإعداد، لا بد له من ذلك لأجل الإعداد الحقيقي الذي أراده الله عز وجل لهم لكي يتحملوا هذه الأمان. فالله تعالى غني عن تعريض عباده لمثل هذه الفتن، وغني عن إيذائهم، وغني عن النيل منهم على هذا النحو الذي يراه كل مبتلى وكل متعرض لهذه الفتن. وإنما هذه ضريبة في الحقيقة، ضريبة القيام بهذه الأمانة وأعبائها وتكاليفها، هذا الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة التي ناءت عن حملها الأرض والسماوات والجبال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لا ينبغي أن يتصور الناس أن الإيمان مجرد كلمة، ولا ينبغي أن يتصور الناس أن دعوة الإيمان مقبولة إلا بعد اختبارها. وكيف تختبر؟ تختبر بالفتن، تختبر بالمحن، تختبر بالابتلاءات التي مر بها ويمر وسوف يبقى يمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أهل طاعة الله عز وجل وأهل محبة الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حينئذ ألا إن نصر الله قريب. وكما قيل على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عنه الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يرتجيه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. هذه أبيات قوية، أذكر أنه أو أنها أرسلت إلي في وقت فتنة ونحو ذلك، فأثرت تأثيرا عجيبا. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عنه الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. وإذن فلا بد لكل صاحب دعوة للإيمان أن يهيئ نفسه وأن يعرض نفسه لجملة من الابتلاءات والفتن والاختبارات والمحن، ولك أن تستعرض هذه الجملة فيما رأيته من نفسك أو فيما تراه من غيرك. والإنسان يسأل الله تعالى العافية دائما، لا يتمنى البلاء، لكن لا بد من البلاء، فيهيئ نفسه إذا وقع البلاء أن يصبر. فقد يكون البلاء أول ما يكون في من حوله، لأن صاحب الإيمان صاحب مواقف، وصاحب المواقف يراد بأنواع الفتن والابتلاءات ويتعرض له ربما بالتكذيب وربما بالإهانة وربما بالسب أو الأذى أو الضرب أو غير ذلك من ألوان العقوبات التي قد تختلف باختلاف البيئات وباختلاف العصور ونحو ذلك. فأول وأولى من يتأثر بهذا، إما تأثرا معنويا فقط أو تأثرا ربما يشاركه بالتأثر الحسي أهله وأقاربه وأحبابه الذين قد يخشى عليهم من الفتنة بسببه ومن الإيذاء بسببه، ومع هذا فليس له مناص إلا أن يصبر على أمر الله عز وجل، كما رأينا في قصة أصحاب الأخدود وما نيل من الناس بسبب هذا الغلام، لأن هذا الغلام جاءهم بالحق، حتى قال الطفل الصغير لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق. فصاحب الديانة وصاحب المواقف وصاحب الاستقامة قد يعتريه أول ما يعتريه بلاء في خاصة أهله، في والديه، في أولاده، ثم إنه يصبر ولا يتنازل عن موقفه لأجل هذا، إلا أن يكون الأمر يتعلق بخاصة نفسه فقد يتنازل فيما هو من شأن نفسه، أما يتنازل فيما هو من شأن الدين أو فيما هو من أمر الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا يليق. وسيأتي مثل هذا في قصة سعد ونزول قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقد تحدث الفتنة في المقارنة التي تكون في العقل الباطن ولا ينفك عنها أحد، حين يقارن صاحب الاستقامة نفسه ببعض أهل الزيغ والباطل وأهل الدنيا فيراهم في دعة وفي راحة وفي نعيم وفي تمكين، ويرى نفسه مهملا لا قيمة له. فلو لم يثبت ويصبر ويقارن نفسه في الحقيقة بأحوال رسل الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا لربما يعني فتن وربما لم يصبر، لكنه لو عرف أن هذه ضريبة وأن هذا لا يدل على أن الإنسان غير كريم على الله، بل كل من كان كريما على الله فلا بد أنه مر بشيء من هذا. وقد تأتي الغربة في النظر العام إلى البيئة، فالبيئة ربما يعني تستوحش الحق، فيجد صاحب الحق نفسه مستوحشا من هذا الذي يستوحشونه منه، فيجد نفسه غريبا ويجد نفسه وحيدا ويجد نفسه بقيمه التي هي الحق، لكنه يراها في زمان لا يعظم القيم ولا يرفع لها رأسا، حتى لا ينقلب الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والأبيض أسود والأسود أبيض، وتختلط الأوراق ويعني يحار الحليم من تصوير هذا الواقع، لولا أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا فلا يتأثرون بمثل هذا، لأنهم يعلمون أن أهل الحق قلة دائما. وقد تكون الفتنة أوسع من هذا حين يقارن بين أمته عموما المسلمة وبين الأمم الكافرة، وما لها من التمكين وما لها من الحضارة وما لها من القوة وما لها من الأرزاق التي تجري والجمال الذي يعيشون فيه وكل صور وسنوف التمكين، ويرى أمة الإسلام كما في زماننا هذا مغبونة مهزومة غريبة ليس لها نوع تميز في أي شيء، اللهم إلا أهم شيء وهذا حسبها إن شاء الله تعالى ويكفيها، وهو معرفتها بالله عز وجل وإيمانها. إن لم يصبر على هذا المعنى فربما يعني فتن، وما أكثر من فتن وما أكثر من ضل. وربما كان موطن الفتنة في إبطاء النصر، فإنه يعلم هذا كله ويرجو عون الله سبحانه وتعالى، وعنده من المثبتات وعنده من الوعود ما يرجو معه نصر الله، لكنه تأخر النصر، فمجرد التأخر أحيانا يكون فيه شيء شديد من الفتن التي تحتاج إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرنا. فربما كان تأخر النصر نفسه فتنة من جملة هذه الفتن. على كل حال مجموع هذه الفتن مما ذكرنا ومما لم نذكر ومما تراه أنت في خاصة نفسك خصوصا في بيتك في بداية الالتزام وفي مجال عملك في بداية الالتزام والاستقامة وفي الأوضاع العامة الخاصة والعامة التي تراها من حولك وفي سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين بكل أحوالك من ديانتك ولباسك وأفكارك و أصحابك وطريقة تفكيرك ونحو ذلك، هذه كلها من الفتن التي يراد من خلالها أن تمتحن، هل تصبر أم لا تصبر، هل أنت ذهب خالص، وحينئذ فأنت أنت وأنت الذي أعد الله عز وجل لك ما أعد من الكرامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أم أنك دعي كاذب لست أهلا لهذا الظاهر الذي يظهر منك، وحينئذ مكانك تحمدي أو تستريحي، ترجع ولا راحة في الحقيقة هنا، ترجع إلى ما كان عليه الأغيار ممن لم يصدقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والجملة الثانية أو الآية الثانية تفسير أو شرح للآية الأولى، بعد أن أنكر عليهم هذا المفهوم المغالط أن يظن الإنسان أن الإيمان مجرد دعوة من غير ابتلاء، بين أن الابتلاء سنة جارية وأن الله سبحانه وتعالى اختبر بها من سبقنا من الناس عموما، وأن هذا الاختبار وهذا الابتلاء وهذه الفتن إنما لأجل أن يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. وهل الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم إلا بعد هذا أم أن علمه قديم؟ علم الله تعالى قديم ولا إشكال في هذا ولا خلاف في هذا، وإنما إما أن نحمل العلم هنا بمعنى الرؤية كما ذكر المصنف عن ابن عباس فليعلمن الله، أي ليرين الله سبحانه وتعالى ذلك، وإما أن يقال العلم على ما هو عليه، وإنما المقصود فليعلمن الله يعني فليظهرن الله تعالى علمه الذي هو يعلمه لكن يريد من الناس أن يعلموه، وأنه مربوط بهذا الظاهر الذي سيظهر، وأنه مقترن به اقتران الأسباب بمسبباتها، وحينئذ فالحادث هو تعلق العلم بالمعلوم وليس علم الله تعالى حديثا، علم الله تعالى قديم، وإنما الحادث تعلق هذا العلم بالمعلوم، ويكون المقصود فليعلمن الله أي فليظهرن الله تعالى علمه عند خلقه، يجعل الله تعالى الخلق يعلمون هذا بصدق إيمان الذين صدقوا بدلالة ثباتهم على المصائب، وبكذب دعوة الكاذبين، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، يعني وأما الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يثبتون في الفتن ويتنكبون منهج الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على مجازاتهم، ومن ثم فالله تعالى ينكر عليهم سوء ظنهم بالله وجهلهم بالله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني أن يفوتون، أن يفلتوا من عقابنا ساء ما يحكمون، يعني بئس الظن ظنهم، لأنه ظن جائر وحكم جائر يتضمن إنكار قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم وإنكار حكمته سبحانه وتعالى، وهذا الكلام غير صحيح. وإذن فهذه الآية بعد التي سبقتها إشارة إلى سنتين جاريتين من سنن الله في كونه، إذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب فإن أخذ المسيئين أيضا سنة جارية لا تتبدل، فهما سنتان، سنة الله عز وجل في المكلف أن يبتليه أيصبر أم يكفر، ومن صبر فله الرضا، ومن كفر فعليه جزاؤه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. بجوار ذلك سنة أخرى لا بد منها، وهي سنة أخذ المسيئين، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم، وهذه أيضا سنة لا تتبدل ولا تتخلف. قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، والمقصود أن هذه بشارة بعد هذه الشدة التي عالجتها، وأنت تتصور الآيات السابقة كأن الله تعالى يبشرك إن كنت من أهل الحق إن شاء الله، فكأنه يقول لتقر القلوب الراجية في لقاء الله تعالى ولتطمئن، وكأنه يقول يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت، وكل ما هو آت قريب. بعد هذه الصورة التي تتصورها في نفسك للفتن، ولا بد أنك تسقط على نفسك بعض هذه الفتن وتقول نعم لقد مررت بمثل هذا كذا وكذا وكذا، فالله تعالى يطمئنك ويبشرك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يعني من تحمل هذه الابتلاءات وهذه الفتن وهو يرجو لقاء الله أبشر، أوشك الصبح أن يطلع فإن أجل الله لآت في الدار الآخرة، وحينئذ يسيبك الله سبحانه وتعالى ثواب الطائعين. وهذا منى تعلق كل مؤمن صابر على هذه الفتن وهذه المحن وهذه الابتلاءات أنه يرجو لهذا آخرا، ويرجو لهذا عاقبة حسنة إذا وافق مراد الله سبحانه وتعالى منه. وهذا القول هو الذي اختاره عامة المفسرين، واختار القاسمي قولا آخر ليس ببعيد، وهو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآت، يعني الأجل المقصود به هنا ليس الأجل الذي ذكرناه وهو يعني لقاء الله سبحانه وتعالى، وإنما أجل في الدنيا وهو أجل الله تعالى الذي أجله لظهور الدين ونصرة المؤمنين والتمكين بالفتح المبين لأهل طاعته. وحينئذ قوله فإن أجل الله لآت، يعني فلا تستبطئنه، لا تستبطئ نصر الله سبحانه وتعالى. وهذا القول صحيح على كل حال ولا يخالف القول الأول، وكلا القولين معتبر، وإن كان القول الأول هو الذي حمل عليه عامة المفسرين المعنى. قال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من المهم استحضار هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن تقديره للفتن والمحن والابتلاءات إنما هو لمصلحة العبد في الحقيقة، وأن صبر العبد في المقابل على هذه الفتن والمحن والابتلاءات فإنما هو لنفسه وليس لله تعالى من ذلك شيء. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وإلا فليس لله تعالى حاجة إلى أحد، وإنه لغني عن كل أحد، حتى لا يتصور بعض الناس ممن قد يرى نفسه صبر كثيرا وابتلي كثيرا واختبر كثيرا وافتتن كثيرا، ربما يعني يغره الشيطان من هذا الباب فيذهب يمن على الله سبحانه وتعالى ويقول الله قد صبرت ما لم يصبر أحد وقد فعلت وفعلت، ويبدأ يعني كأنه يمن على الله سبحانه وتعالى بإيمانه فيضيع عمله ويحبط ثوابه وأجره وجهاده. فينبه الله سبحانه وتعالى على أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم، قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بيّن الله سبحانه وتعالى مع غناه عن العالمين وأنه ليس بحاجة إلى جهاد المجاهدين ولا صبر الصابرين ولا حسن بلاء أهل البلاء. بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم إذا صبروا فإنه يسيبهم أفضل الثواب ويجازيهم أحسن الجزاء. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وهذا وعد من الله تعالى حسن، وفيه تثبيت لأهل الابتلاءات وأهل الصبر وأهل المحن أن يثبتوا، فإنهم إذا ثبتوا فغدا عند الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة وعند الصباح يحمد القوم السرى. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وذكر المصنف في سبب نزولها قصة سعد رضي الله عنه، وهي عند مسلم وغيره وبروايات كثيرة. حاصلها أن سعدا رضي الله عنه لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أوائل المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا جرم أن كان من العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، وله من الفضائل المعروف حتى أنه له باب خاص في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي غيرها من الكتب في استقصاء أو تتبع فضائله رضي الله عنه. من أفضل فضائله وهي المتعلقة ببابنا هنا أنه لما آمن ابتلي بفتنة الأقربين وفتنة الخاصة والمحبين من أقاربه، بل أعظم هؤلاء وهي الأم التي هي أكمل الناس شفقة على ولدها. لما آمن سعد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبت ذلك أمه وكانت كافرة، فقالت له على سبيل الضغط وممارسة ما تستطيعه من الضغط عليه حتى يرجع عن دينه، لأنها لا ترى أن هذا الأمر حق، أو ربما ترى أنه حق لكن ترى أن تكاليفه شديدة وتخشى على ولدها من أثر هذه الفتن من تعرض الكافرين له بالعقوبة والأذى وغير ذلك. فقالت له والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو أموت فتعير بأمك فيقال يا قاتل أمه. وهذه إذن مسألة قديمة، قضية تهديد الأمهات والآباء مسألة قديمة منذ كانت الدنيا، مسألة قديمة. أما سعد رضي الله عنه فقد ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات على الحق، ذهب إليها لما بدأ فعلا في الإضراب عن الطعام والشراب، ولا شك أن هذه حيلة يعني تستجلب بها عطف ولدها، والولد له عطف فطري أيضا نحو أبيه وأمه كما للأم عطف فطري نحو ولدها، لكنه أراد أن يقطع عليها الطريق وقال لها يا أم لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، خلاص ده موضوعك بقى، عايزة تأكلي كلي، مش عايزة تأكلي ما تأكليش، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. طبعا هي في بعض الروايات لما تأثرت حتى يعني لم يعد فمها يتحرك وكان ولدها يشجره يعني يفتح فمه لكي يضع فيه الماء، في هذا الوقت سبت سعدا سبا يعني شديدا ونحو ذلك، وهذا يعني تصوير لبعض المراحل من الفتن على مدى 3 أيام تقريبا، 3 أيام ب3 قرون في الحقيقة، على نفس ولد يرى أمه يعني تفعل بنفسها ذلك، وعنده من المعاني من معاني البنوة ما هو معلوم، فلما ذهب إليها وقال لها هذا قامت فأكلت، وهذا يدلك على أن المسألة مسألة مجرد ضغط، يوم يعرف صاحب الضغط أن الضغط ليس له فائدة ماذا يفعل؟ يتخلى عن الضغط خلاص. إذا المسألة تحتاج هي مباراة مصارعة، تحتاج لنوع من طول النفس، وينبغي أن يفوز في النهاية من؟ الأقوى عضلات ولا الأقوى بالحق؟ من كان أقرب للحق ينبغي أن يفوز، ومن كان أبعد عن الحق ينبغي أن يهزم، ولو عكسنا لاختلت الأمور، لو أن صاحب الحق ترك الحق وضحى بالحق لضاعت القيم كلها في مقابل ماذا؟ من المستفيد؟ إذا ترك أهل الحق حقهم من المستفيد؟ هل كانت تنتفع أم سعد بسعد كافرا؟ أبدا. أنفع شيء للأم وللوالد ولكل من حول صاحب الهدف أن يصير إلى ما أراد من هدف، وأن يسير على ما أراده الله عز وجل حتى يكون بركة على أهله، وأول ذلك والديه. إذن ينبغي أن يصبر الناس على هذا، على هذه الابتلاءات، وألا يعني يستسلموا، وأن يستحضروا دائما قصة سعد، وما في مانع أيضا يستحضروا قصة عنترة ابن شداد، هو كافر على كل حال لكن قصته أيضا فيها طرافة، وهي تدل على أهمية الصبر على كل حال بغض النظر عن على ماذا يصبر. يقولون إن عنترة دخل في مسابقة للعض، وعنتر كان رمز للقوة، دخل في مسابقة للعض مع واحد من جماعة الفتوات يعني، نعم، فهذا أمسك يده عض والثاني أيضا عنترة عض، فطبعا أنت متوقع من اللي يغلب؟ طبعا عنترة، ما هو رمز للقوة، لو كان اتهزم خلاص راحت المسألة، لكن طبعا عنتر غلبه وصرخ الأول. إلى هنا وليس هذا الشاهد، الشاهد نتعلمه من قول عنترة، قال عنتر لصاحبه قال لو لم تصرخ لصرخت، يعني وعد فكر ان انا يعني بحسش زي ما انت متصور، لا انا ايضا، لكن المسألة ان انا قلت خليك تصرخ انت الاول، يعني اصبر، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون، يعني المسألة من ناحيتين، لكن الاقوى هو الذي يصبر ولو قليلا، فقل لنفسك خلاص غدا ان شاء الله، طيب بعد غد، طيب ساعة كما، طب دقيقة، من لنفسك حتى تنتصر، اما نقول لا لا لا هذه المسألة ما فيها فايدة، وتروح جاي مخلص على الموضوع، بعد ما تخلص على الموضوع وترجع بعد كم شهر حاول مرة أخرى وتتغلب مرة تانية ثم رابعة حتى تحتقر نفسك ولا تحترم نفسك، ما هذا؟ أف لهذا، رجل لا يصبر على يعني شعارات، أو لا يصبر على يعني مبدأ أو مبادئ كما لو كانت شعارات فارغة، لا هذا لا ينبغي. من سعد نتعلم هذه القصة التي أنزل الله تعالى فيها قرآنا يثبتنا أيضا، وذلك أن الله تعالى أنزل في شأن سعد وأمه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه الآية ضابطة لمسألة العواطف وغيرها، وضابطة لمسألة الأولويات التي ينبغي أن تترتب صحيحا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني صحيح أن الوالدين أقرب الأقرباء، وأنهما لهما من الفضل ما قد علم، ولهما من الواجب والحقوق من حقوق الكرامة والاحترام والكفالة، وهما أولى الناس بالعبد، فبسببهما وجد العبد، فلهما من الحق ما أقره الله سبحانه وتعالى حتى قرنه بحق نفسه سبحانه وتعالى. في غير هذه الآيات، إلا أنه قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا هو الضبط، ليس للوالدين طاعة في حق الله، وهذا الضبط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فللولد أن يقول لأبيه وأمه أنتما عندي مقدمان على كل شيء، على النفس والنفيس، وعلى الغالي والرخيص، وعلى الأهل والولد، وعلى كل شيء إلا شيئا واحدا هو ديني الذي أمر الله عز وجل به والذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا لكم كل ما أردتما. أما أن يقدم هذا على أمر الله فهذا فيه في الحقيقة عقوق للوالدين. أعظم العقوق للوالدين أن تجاريهما في المعصية، لأن أعظم مصلحة لهما أن تكون أنت صالحا، فإذا كنت صالحا شفعت فيهما. والذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والإنسان يعني الولد الصالح من جملة عمل الوالد الممتد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. فالله عز وجل أقر موقف سعد، بل أنزل هذا الضابط حتى لا تختل الأمور، وهو ضابط ترتيب الأولويات، أيهما يقدم؟ الله سبحانه وتعالى أولا، ونبيه صلى الله عليه وسلم، وشرعه ودينه الذي نزل به، ثم بعد هذا ضع الوالدين، وبعد هذا ضع الزوجة، وبعد ضع الأبناء، وضع العمل، وضع الشهادة، وضع الوظيفة، وضع الحياء والحرج، وكل هذه المعاني رتبها كما ترتبها أو كما ترتبها، المهم ألا تسبق أول الأولويات والصلة الأولى التي ينبغي أن توصل قبل صلة الرحم، صلة الله سبحانه وتعالى. وحينئذ قال الله تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ليس لهما طاعة هنا. وقوله لتشرك بما ليس لك به علم، ليس لأحد على صحة الشرك علم، ليس لأحد علم بصحة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما هذا للتأكيد، لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم يعني غدا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فينبئ كل مكلف الترتيب الصحيح الذي كان عليه أن يرتبه، والأولويات الصحيحة التي كان عليه أن يراعيها. وحينئذ قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. رجع الكلام الآن عن جماعة واحدة، وهم جماعة الصالحين، وهم القائمون بالإيمان والعمل الصالح، وهذه الرابطة الحقيقية في الحقيقة، وهذه تقدم على روابط الدم والقرابة والنسب والصهر، وذلك لأن هذه الروابط روابط حادثة تنتهي بانتهاء الدنيا، أما رابطة العقيدة ورابطة الدين فإنها رابطة قديمة ورابطة باقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا ينفع لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراق، حينئذ لا نسب ولا خلة ولا شفاعة، وإنما يبقى رابط الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال الله تعالى ويصور صنفا من الناس ممن لم يحسنوا فهم حقيقة الإيمان وتكاليفه، وأنه يحتاج إلى اختبار حقيقي لصدق هذه الدعوة. ذكر الله تعالى صنفا من الناس، وما أكثر هذا الصنف، صنفا دعيا لا يثبت على الفتن ولا يتحمل هذه الابتلاءات، وإنما يعني ينهزم من أول الطريق. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ذكر الله عز وجل ومن الناس يعني بعض الناس، صنف من الناس، وليس كل الناس هكذا والحمد لله، لكن من الناس من يقول آمنا بالله فهو له نفس الدعوة التي يدعيها المؤمنون حقيقة، لكن متى يتميز بينهما؟ زي ما تشوف الناس الآن، كل الناس عايزة تجاهد، فين الجهاد فين الجهاد، ولو قيل يا جماعة تعالوا جاهدوا، هل ترى كل هؤلاء الناس يذهبون، ولا ترى أكثرهم يقول طيب تفضل وانا إن شاء الله يعني معاك أنا معاك؟ نعم، هو هذا الذي يعني هو كان يتكلم، والكلام سهل، وما يعني أسهل الكلام من كل أحد. لو قلنا لأي واحد يعني قف على هذا المنبر وتكلم، يقول لك بسيطة، لأنها لا تحتاج إلى أكثر من رياضة الفك، والفك يروح ويجي ويطلع حروف متناسقة وكلام حسن، لكن في الحقيقة لا يقدر على هذا الكلام كل أحد. وإنما مع بداية الفتنة، ربما من صرخة يعني أي صارخ يتأثر ويتراجع، يقول لست أنا وأنا لم أقول هذا وما قصدت هذا وأنت لم تفهمني، والقضية كلها يعني يمكن أن نبيعها، بس أنت يعني تفهم الموقف الذي نقول. إذن هذا الكلام يعني كلام قبحه الله سبحانه وتعالى إليك حتى لا تكون من هؤلاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، إذا أوذي في الله، وكيف يؤذى في الله؟ يعني بضرب أو أخذ مال أو تعيير لكي يرتد عن دينه، أو أي صنف من صنوف الإذاء وما أكثرها وما أشدها. حينئذ جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يستقبل هذا الإذاء الذي هو من البشر الضعيف الذي يمكن أن يموت الآن، ويمكن ألا يمكن من استكمال فتنته وعذابه، لكن هذا الإنسان غير الثابت وغير الصادق، الإنسان الضعيف يستقبل هذه الفتنة في جزع، بحيث تختل القيم في نفسه وتهتز العقيدة في ضميره، ويتصور، وما أقبح ما يتصور، يتصور أن هذا العذاب الواقع عليه ليس في طاقته، وأنه أشد حتى من عذاب الله، فيهرب من عذاب الناس ويقع في عذاب الله الأخروي الذي لا ينقضي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي يجعل فتنة الناس وإزاءهم صادة له عن الإيمان والثبات عليه، كما أن العذاب صاد عما هو بسببه، كما أن العذاب يصده عما هو بسببه، فهو يجعل فتنة الناس وإزاءهم صادة له عن الإيمان. جعل فتنة الناس كعذاب الله، وما أكثر هؤلاء الذين يبيعون القضية، وإذا سألتهم لماذا يقول لك والله لم أتحمل، يقول والله يعني المسألة يعني امشي جنب الحيط لا تروح وراء الشمس، ولو رحت وراء الشمس فكان ماذا، يعني تروح وراء الشمس في الدنيا، لكن في الآخرة يعني فلك النعيم الأبدي ولك السعادة السرمدية، هذا ينبغي. أما يعني أن تفلح معك هذه الضغوط فهذا قبيح، جد قبيح. وفي المقابل، وهذا وصف ثان لهذا الصنف من الناس، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، وهذا يعني تصرف مضحك جدا، هم ليسوا مع أهل الحق في الحقيقة، بل هم يعني ما أسرع ما يجبنون ويتراجعون، لكن لما يكون المسألة فيها رخاء يحسب نفسه أنه من أهل الحق. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني إحنا نفس نحن على طريقتكم، وتراهم دائما عند الرخاء يعني يستعملون الدعاوى العريضة وينتفشون ويستأسدون كما لو كانوا يعني بحق مع المؤمنين. وهذا شأن المنافقين، كان المنافقون دائما عند الفتن يرجعون، ومنهم من يقول زلي ولا تفتني، وقالوا لا تنفروا في الحر، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، دائما يعني يلتمسون المخارج عند الشدائد، ولما تأتي الظروف المناسبة يقول لك والله حاول تستفيد وتركب الموجة. لما خرج النبي في غزوة بني المصطلق بعد هزائم متتالية للكفار، وبعد ما يعني بدأ نجم المسلمين يلمع، وجد المنافقين المسلمين كل مرة بيكسبوا غنائم، فقال لك طب ما نخرج معهم هذه المرة حتى نأخذ الغنائم، إنا كنا معكم. فدائما يعني تصرفاتهم لأجل حظوظ النفس أكثر منها لأجل الدين. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. جبههم الله تعالى ورماهم بهذه المفاجأة، يعني من تظنون أنكم تخادعون؟ هل تخادعون الله سبحانه؟ هب أنك خدعت نفسك، وهذا قد يرد، بعض الناس قد يكذب الكذبة ثم يصدقها. نعم، هب أنك خادعت غيرك، هذا وارد، بل خدعت نفسك، هذا وارد، لكن من الذي يخادع الله سبحانه وتعالى؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في صدور العالمين، يعني من الإيمان أو النفاق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وحينئذ يظهر علمه سبحانه وتعالى فيهم فيجازيهم بما ظهر فيهم من علمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أيضا كما تقدم في الآية الماضية، وليعلمن هو يعلم سبحانه وتعالى، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الابتلاءات وقدر هذه المحن وقدر هذه الفتن ليظهر علمه سبحانه وتعالى الذي كان ظاهرا عنده، فهو عليم بكل شيء، لكن أراد أن يظهر علمه لهؤلاء حتى إذا أخذهم بما يعلمونهم من أنفسهم، وحتى لا يقولوا يعني لما أخذتنا بما لم نفعل، لما أخذتنا بعلمك فينا، وإنما أخذهم الله عز وجل بما أظهروا، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بما ظهر منهم لا بعلمه المجرد فيهم سبحانه وتعالى. وإلا فالله تعالى كان يعلم حقيقتهم من قبل أن يفعلوا، لكنه لم يؤاخذهم إلا لما ظهرت هذه الحقيقة لهم، حتى لا يحتجوا على الله. كيف يحتجون على الله؟ حتى لا يقولوا لو أنك ابتليتنا لصبرنا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. هذا تقرير لفردية التبعة، وإشارة إلى قبح ما يفعله كثير من الناس، ومن هؤلاء كفار قريش الذين لم يفلحوا في إثناء المؤمنين عن منهجهم وعن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوتهم وعن طريقهم، ماذا قالوا؟ اقترحوا عليهم اقتراحا مضحكا جدا وسخيفا جدا، قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني كما يقول العوام الآن، ضعها في رقبة عالم واخرج وأنت سالم. أو قد يأتيك واحد متبرع يقول لك يا عم وعليا، اعملها وعليا، نعم مشيها وعليا، اقبلها وعليا، نعم، ويدعوك لأي فتنة يقول لك وعليا، وأنا المتحمس. وربما كان هذا الجاهل ممن يتمسح بالدين أحيانا ويظن أنه من أهل الديانة أو من أهل العلم وليس كذلك، فيؤتى به مفتيا ويقال يا فلان ما قولك في قول فلان، هل يفعل أو لا يفعل؟ فتقول لا لا لا أنا بفتيك يا عم، اعملها ولا يهمك، مشيها ولا يهمك. هذا كلام فارغ، ما فيش حاجة اسمها، في حاجة اسمها كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، كل طير معلق من عرقوبه كما يقولون، يعني العوام لهم أمثلة صحيحة أحيانا ولهم أمثلة أو أمثال غير صحيحة. فقولهم كل طير معلق من عرقوبه صحيح، وقولهم ضعها في رقبة عالم واخرج وأنت سالم، هذا غير صحيح. إذا كنت تعرف الحق من الباطل فليس لك أن تتخلى عن الحق وتقول والله فلان يعني تبرع لي بقبول تبعت هذا الموقف وأنا والحمد لله، هذا كلام سخيف. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، يعني ارجعوا عن دينكم وإن كان هناك اسم فنحن نتحمله عنكم. هذا الكلام بالبداهة لا يليق، لأن هؤلاء غير مؤمنين أصلا، وإنما هم يسخرون، هم لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالرسول ولا بالرسالة، فهم صادقون مع أنفسهم على الأقل في المساحة التي يزعمونها ويدعونها. فما بال المؤمن يترك إيمانه لغبش ويعني خلط وخبط هؤلاء الغير المؤمنين؟ إذن هذا الكلام غير صحيح. ومع كونه غير صحيح في الآخرة ولا في الدنيا أيضا، ومع كونها دعوة يدعون، فإنهم أيضا غير صادقين فيها. ولهذا قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. سبحانه، وهذا بعلمه القديم علم الله تعالى أن يوم القيامة لما يجي، لو أن رجلا صدق هؤلاء وقال خلاص يا جماعة أنا رجعت عن ديني وخلاص موافقين أنتم، استقالوا أبدا، أبشر، إحنا السبب، إحنا السبب، وإحنا المتحملين كل التبعات. إذا وافوا ربهم في القيامة يأتي هذا التارك لمبادئه إلى هذا الذي أعانه على تركها وقال له: أرأيت ما نزل بنا، تحمل أنت عني هذا الكلام. قل أنا أبدا، ومن قال لك هذا؟ مجنون أنت، أنت تعلق خيبتك بي؟ أبدا، أنا ما قلت هذا، ولو هب أنني قلت، أليس لك عقل؟ أين عقلك يا رجل حتى تفكر؟ ألم يكن عندك دين؟ ويبدأ يزيد الهموم هموما، يبدأ يوعظه كما يعني يفعل كبيرهم إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر، شوف بقى المواعظ بتاعت إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ومش مكسوف، يعني أننا واحد إمام النار هيكسف من هذه؟ ووعدتكم فأخلفتكم، بسيط. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، أنا دعوتك وانت استجب، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. من الذي يتوجه عليه اللوم ويتوجب عليه الإثم؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، أنا هسمعكم ولا هتسمعوا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا المسألة عندي خلصانة من زمان. وليته سكت عند هذا: إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني يا ويلكم، هتروحوا في داهية إن شاء الله. طيب، إذن المسألة ظاهرة، ولا تحتاج إنسان يعرض أغلى ما عنده وأثمن ما يملك دينه الذي تكون سعادته أو شقاوته بسببه، يعرض هذا يعني بعض السفاهة السفهاء أو بعض سفسطة أهل السفسطة. أبدا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وانظر للتأكيد: إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون فيما يزعمون وفيما يدعون. وإنما في الحقيقة أعظم سبب وأكبر وازع لقول هؤلاء للمؤمنين اتركوا ما أنتم عليه ونحن السبب، هو في الحقيقة حسد هؤلاء للمؤمنين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا. أهل الكفر يحسدون أهل الإيمان على إيمان، وأهل المعصية يحسدون أهل الطاعة على طاعة، ويتمنون أن يكونوا في الهواء سواء كما يقولون. كما قال المسعود: ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا. ليس حبا في الزنا، وليس يعني شكا في قبحه وشقحه، وإنما لأن الإنسان قد يتعزى بأن كلنا، ما فيش حد، كلنا في النار كما يقول بعض العصاة حتى يعني يهون المسألة، كلنا لابد أن احنا هذا كلام. هو يعلم أن هذا خطأ، لكن من باب محاولة تخفيف ألم الذنب الذي هو يستشعر به بفطرته: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فإن يعني الاشتراك في هذا على كل حال فيه نوع من العزاء، إلا في عذاب الآخرة وفي عقوبة الآخرة، ولا حتى هذا ينفع في عقوبة. قد يكون في الدنيا لما تلاقي الناس جميعا في بلاء واحد هذا يخفف عنه، أحسن ما يكون لوحده، لكن في الآخرة اجتماع الناس أهل النار لا يخفف عليهم شيئا، لأن البلاء أعظم من أن يلاحظ أحد أحد. هو يكون أخف في الدنيا، لماذا؟ لأن الإنسان في فرصة أن يلاحظ غيره، الجو حر والناس كلها بتعرق، فأنت تبص تلاقي هذا يعني يمسح عرقا، وهذا يمسح عرقا، وهذا يعني يتألم، وهذا يتأفف، تقول الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، ماشي الأمور. نعم، هذا في الدنيا لأنك تلاحظ غيرك، أما في الآخرة ما في فرصة لأن يلاحظ أحد أحدا، كل واحد مشغول بنفسه. ولهذا اجتماع أهل النار مع كثرتهم لا يكون فيه عزاء لهم أبدا، لا يكون فيه عزاء لهم، لأن الأمر أشد من هذا. قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي لا يحملن آثامهم وتبعت أعمالهم هؤلاء الكافرين من أهل مكة وغيرهم ممن كفر بالله عز وجل، وأثقالا مع أثقالهم وهي أثقال غيرهم ممن دعوهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن كل من دعا إلى ضلال فإن له مثل أوزار من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وهذا أصله في كتاب الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من تعاون على البر والتقوى فإنه منتفع بفعل نفسه وبأفعال غيره أيضا لأنه تعاون معه على هذا، وكل من تعاون على الإثم والعدوان فإنه متضرر باسمه في خاصة نفسه وباسم من تعاون معهم على هذا. وذكر المصنف جملة من الأثار في هذا، منها الحديث الذي في معنى الحديث المشهور: أتدرون من المفلس؟ قالوا من أتدرون من المفلس؟ وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فهموا شأن المفلس خطأ، قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فبين لهم أن المفلس الحقيقي من جاء بحسنات أمثال الجبال، لكن أخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته بمظالم كانت عليه لهم حتى فنيت حسناته، وربما أخذ من أوزارهم وطرح عليه حتى ألقي في النار. ذكر المصنف هنا حديثا حسنا: إياكم والظلم، فإن الله عز وجل يوم القيامة يقول: وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم، يعني لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يمر عليه ظلم لأي من كان. ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله عز وجل. يعني الناس متعجبون من كثرة الحسنات، وتأمل حتى لا تكون أنت هذا الرجل، قس نفسك على هذا، فإن بعض الناس قد يرى حسناته ولا ينتبه لهذا الأمر الذي قد يذهب الحسنات. ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، يعني فليأتي. هذا في مشهد القيامة والناس جميعا ونحن منهم واقفون، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي. فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول لهم: خذوا لهم من حسنات، يعني أصحاب المظالم، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة. مع أن في الأول قال يأتي حسنات أمثال الجبال، ما بقيت حسنة من هذه الجبال، وقد بقي من أصحاب الظلامات، الحسنات فنيت لكن بقي أصحاب المظالم، يعني هذا يقول شتماني، وهذا يقول اغتابني، وهذا يقول نم علي، هذا يقول أخذ مالي، سفك دمي، هتك عرضي، تكلم علي بسوء إلى غير ذلك. فيقول: اقضوا عن عبدي. فيقول: لم تبق حسنة، يعني ما بقي حسنة حتى نأخذها. فيقول: خذوا من سيئات فاحملوها عليه. هذا الميزان، الحسنات والسيئات. ما عندك حسنات خلاص خذ من سيئاتي. هذا الصرف، هذا الصرف الذي يكون يوم القيامة: ما عندك حسنات أنا أعطيك من سيئاتي. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة، نزع بها يعني استشهد بها واستدل، يعني قرأ قوله تعالى هذه الآية: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الجزء الأول من السورة، وقد رأيت أنه في أن الابتلاء سنة جارية، وأنه لا بد من الابتلاء، وأن الابتلاء يتمحص به صاحب الحق من صاحب الباطل الدعي، وأن أهل الحق يصبرون على البلاء حتى يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم شرعت الآيات في ذكر نماذج من الابتلاءات التي اعترضت أنبياء الله سبحانه وتعالى، فكأن السياق لما ذكر افتتان المؤمنين بأذية الكفار أراد أن يسليهم بذكر افتتان الأنبياء جميعا بأذية الكفار أيضا. كل هذا في معرض الإنكار على من يحسبون أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهذا ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. العلاج من فتن الشبهات وكيفية الخلاص منها. نعم، الفتن قد تكون في شهوة وما أكثر هذه الفتن، وقد تكون في شبهة وما أكثر هذه الفتن أيضا. فتن الشهوات معروفة كفتنة النساء وفتنة الأموال، فتنة الجاه، فتنة المناصب والشهادات والغنى وصور ما تشتهيه النفس. على كل حال هذه علاجها بالنظر فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي يكون في الدنيا يعني لا يقاس فيما عند الله سبحانه وتعالى من الآخرة، ولا يشابه إلا في مجرد الاسم، وإلا فالجنة فيها ما هو أعجب من هذا، ليست مشاركة إلا في الاسم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أشد من فتن الشهوات فتن الشبهات، والشبهات يعني أن يشتبه على الإنسان معنى غير صحيح فيتصور له كما لو كان صحيحا، كالبدع التي قد تشتبه على بعض الناس، أو المقالات الضالة، أو صنوف الفتن التي قد تشتبه على الأغمار من غير الراسخين في العلم. أعظم علاج لهذا، وهو العلاج العام الذي يناسب كل بلاء، إنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنك، في فتن الشهوات وفي الشبهات وفي كل شيء، لكن هذا أخص بالشبهات. إذا اشتبهت عليك شبهة فأحسن علاج أن تقوم فتتوضأ، وحبذا لو كان في أوقات الإجابة والقبول كثلث الليل الآخر، وأن تسجد لله عز وجل وتقول هذا الدعاء الذي هو دعاء قرآني، وما أكثر ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء مجرب لمن قاله بالصدق: اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا دعوت الله تعالى أن يهديك لهذا الذي اختلف فيه من الحق، وأثنيت عليه بأنه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، واتفق هذا أو وافق هذا يعني حضور قلب منك وصدق في هذا المعنى، وصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد أن هذا علاج ليس بعده علاج. ومن العلاجات أيضا لزوم غرز الراسخين من أهل العلم، يعني إذا ظهرت فتنة أو شبهة أو نحو ذلك لا تأخذ بكلام الأصاغر، فإن الأمر كما قال الأول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. ما تأخذ كلام الأحداث، وإنما أخذ كلام الراسخين العلماء الأثبات الذين يرجع إليهم في الملمات، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجعون إلى أحد غيره أبدا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينظرون ماذا قال أبو بكر وعمر، ماذا قال الخلفاء الأربع، ولا يعدلون بهم أحدا. بعدهم ماذا قال الصحابة، من بقي من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعدلون بغير الصحابة أحدا، وهكذا. فأنت الآن وقعت فتنة وخرج قول جديد، وما أكثر الأقوال الجديدة التي يخرج بها بعض، خصوصا الناس اللي عندهم عواطف، أو يعني مجرد العواطف دون العلم الراسخ، فتخرج أقوال كل يعني حين أقوال مخالفة لما عهده الناس. انظر أين العلماء الراسخون وأين الأثبات ونحو ذلك، وإلزم غرزة هؤلاء، كما قال أبو بكر لعمر في يوم الحديبية: هو رسول الله، إلزم غرزة. العلماء الأثبات ليسوا معصومين، لكن هم أولى الناس بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فقد يقول اليوم قولا ثم يكتشف بعد زمان أنه كان غالطا، يقول والله كان في بعض التعجل، وكان في بعض يعني حمية الشباب، وكان في بعض المسائل غير ظاهرة. ومن أمثل الأدلة على هذا ما تراه من رجوع كثير من أصحاب الدعوات التي يخالفون بها ما كان عليه منهج السلف، رجوعهم بعد هذا وقول وقد رجعنا وقد يعني خطأنا أنفسنا فيما نحن فيه، ولا شك أن رجوع الحق فضيلة وهم يثابون على هذا إن شاء الله. لكن لو أن الأمر من الأول، لو أنهم هم أنفسهم يعني فعلوا ما يوعظون به، من أهمية الرجوع إلى الأثبات من أهل العلم وترك الأقوال الحادثة لكان خيرا له. هل يبغض الإنسان أباه وأمه في الله إن كانوا على معصية؟ الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي بغضهما أبدا. نعم قد يبغض الإنسان فعلهما، أما الوالد كيف يبغض الوالد أو الوالدة وهو من هو تعظيما من الله عز وجل لشأنه، حتى قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. موضوع خطير جدا، الإيمان والشرك. قال وبالوالدين إحسانا، فالإنسان قد يبغض فعل أبيه إن كان كفرا أو شركا أو نحو ذلك، لكن الوالد لا يبغض، وإنما تبقى له مع الشرك تبقى له الرعاية والعناية وحسن الصحبة، وصاحبهما كما سيأتي في الآية الأخرى في لقمان، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وكما دل النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وغيرها على وأم حبيبة وغيرها على كيفية التعامل مع الوالد أو الوالدة إن كان على الشرك. نعم يبغض فعله، لكن لا ينبغي أن يكون هناك بغض. وقد رأيت فيما تقدم قول إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي، وهذا يعني لا يأتي إلا من رجل يتلطف أشد ما يكون من التلطف مع أبيه. ثم هذا في الشرك، فكيف بما دون الشرك؟ وعامة ما نراه في زماننا مما دون الشرك، غاية ما فيها الوالد فرجع التلفزيون غلط، لكن يعني بالتلطف، غاية ما فيها الوالد يعني يقول لك لا تذهب إلى مسجد معين، ما قال لك ما تصلي، يعني المسألة ألطف بكثير من، فأنت أيضا يعني تلاطفه وتحتال عليه بألطف ما يكون من العبارة وبحسن الموعظة والجدال بالتي هي أحسن. يرى البعض أن ما نعيشه الآن من استضعاف وانكسار مثل الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فترة ما قبل الجهر بالدعوة، ولذلك يجب الإصرار بالدعوة حتى تقوى شوكتنا. ما مدى صحة هذا؟ هذا هو الجهل بعينه، يعني ليس ابن عم الجهل ولا ابن خال، هذا هو الجهل بعينه، وهو الذي كنا نقوله قبل قليل في علاج الشبهات. هذه شبهة على كل حال، فهذه الشبهة كيف نعالجها؟ تعالجها بأن تترك هذا البعض الذي يرى، فإنه أعمى لا يرى في الحقيقة، وأن تنظر كيف يرى الراسخون من أهل العلم، ماذا يرى العلماء الأثبات؟ هل يرى العلماء الأثبات الاستسرار بالدعوة وأن تكون الدعوة من تحت الترابيزة وفي الخفاء تحت بيت السلم وتحت أبدا؟ هذا مما يعني يشوش ومما يخوف ومما يجعل الناس يتصور أن عندك شيء غريبا، والذي ينبغي لصاحب الدعوة أن يعلنها أنه لا شيء تحت الترابيزة، كل شيء فوق الترابيزة، كل شيء واضح، ليس عندنا شيء نخفيه. الدعوة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا ما أمر الله عز وجل به، ونحن ندعو الناس جميعا مؤمنين وكفارا إلى هذا الذي ليس عندنا شيء غير. لكن تخيل بقى واحد استخفى بدعوته كما يقولون، وكل ما حد يقرب منه يعمل نفسه مستخفي، طيب ما يدري أن هذا الذي يستخفي به صحيحا أو ضعيف، قد يستخفي بكفر، قد يستخفي بدعوة باطنية إلى هدم الإسلام ونحو ذلك، قد يستخفي بأمور خطر وظاهر ضررها كالخروج على الحكام وتغيير المنكر بطريقة فيها يعني استعداء للحكام على المسلمين ونحو، هذا كله غير صحيح، ليس هذه هي الدعوة، وإنما الذي ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن ندعو الناس إلى تصفية الدين من الشوائب التي شابته في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق، وأن نجتهد في تربية الناس على هذا الدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة الحق توافق كل فطرة، لن ترى أحدا يخالفك عليها أبدا، لأنها دعوة الفطرة وتوافق كل عقل، لن ترى عاقلا يخالفك فيها. وهات ما تريد أن تأتي به ونحن ناظره بهذا الكلام، لا يمكن أبدا أن يقول هذا الكلام غلط أبدا، لكن يوم ما نستخفي تبدأ المصائب تظهر، ويقال ربما يخططون وربما يريدون وربما يعني يفسدون، وهذا وهم في الحقيقة معذورون. لماذا؟ لأن صاحبنا استخفي. لا تستخفي، خليك واضح. نعم عقدت على أخت، من الفتن للعقد على طول، عقدت على أخت من فترة ومن تاريخ العقد وحتى الآن أجد أن مستوى عملي في النزول، وأجد ابتلاء شديدا في العمل حتى أن عملي توقف تماما منذ فترة، علما بأني أعمل عمل حرا فهل هذه علامة بالأخت؟ ما تقلش الأخت بالمرأة، لأنها لو كانت أختا ما صح لك أن تتزوجها، احنا عليها أخت، أنت تقولش عليها أخت. نعم، هل هذا علاقة بالأخت التي عقد هو عليها؟ لا، من قال هذا؟ لعل بعض الناس يفهم من الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. نعم، ليس هذا من الشؤم، الحديث صحيح على كل حال، ولكن قالوا شؤم المرأة في سوء خلقها، شؤم المرأة في أنها تكون عقيما لا تلد، شؤم المرأة في أنها لا تواتيك على طاعة الله ولا تعينك على طاعة الله. لكن هب أنك عقدت على أخت كما تقول، يعني ملتزمة وصالحة وفيها ديانة، ثم ابتلاك الله سبحانه وتعالى بنقص الرزق، تكون هي السبب المسكينة، وما ذنبها؟ ليست هي السبب، وإنما هذا بلاء من الله عز وجل، والبلاء قد يكون شديدا فيوافق شيئا بحيث يعني لو لم يكن الإنسان ثابت الإيمان لربما قارن بين هذه الأشياء وخرج بنتيجة مختلفة. الصحيح أن هذا من باب قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خذ بالك من الخوف دي، تخافش لما يحصل بلاء بالخوف، اعرف أن هذا أنت يعني قيل لك هذا في الأول، وهذا لما يأتي ما تعجبش، شيء الحمد لله شيء، وده لو كثير مش هتحمل، الشيء الذي تتحمله شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا نقص الأموال الذي اتفق أنه جاء مع الزواج. لكن لو أنك صاحب إيمان لقلت أبدا، أنا أصبر وأثابر على هذه الزيجة رغبة في الرزق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، والله تعالى قبله أخبرنا، أن النكاح يعني الزواج من أسباب الرزق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك فقير بالزواج تغتني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا ثلاث حق على الله يعاونهم، ومن ذلك الناكح يريد العفاف. إلا أن تكون أنت ما صدقت وقلت عايز تخرج لأي سبب وبتحاول أن تأخذ فتوى على هذا. نعم، هذا على كل حال فهم لا يلزم. من قال لأخيه يا يهودي، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال ما يعني من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، يعني لو ما كانش يأخذها يهودي فعلا هيكون هو اليهودي، واليهودي كافر على كل حال. فلا شك ان هذا، وهذا المقصود ليس ان يكون يهودي بمعنى انه كفر كفرا اكبر، وانما هذا للتغليظ هذا الذنب وهذه العقوبة. فلا ينبغي لاحد ان يقول لاخيه يا كافر او ما في معناه، الذي يقول لاخيه يا يهودي كأنه قال له يا كافر، لان المعنى واحد، بل هذا من اكفر الكفر، اليهود من اكفر الكفر، والقرآن يعاملهم معاملة اشد من الكفار الوثنيين. نعم، في كثير من الآيات كما ترى في آيات اليهود، حتى وإن كان تارك للصلاة مش منتظم عليها، يعني حتى لو كان تارك للصلاة ادعوا إلى الصلاة. من هم الشيعة وهل هم يهود عصرنا ويجب علينا الابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم؟ الشيعة فرقة من الفرق الضالة التي تبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهم يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لو أتيت إلى رجل يعني تعظمه وتحبه وقلت له يعني أنت يعني أحب الناس إلي، إلا أن جميع معارفك وأصحابك كفر وفسق، فقد أسأت إلي من حيث يعني قصدت أو لم تقصد. فالشيعة يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر كذا وعمر كذا والصحابة كلهم وهؤلاء الناس ارتدوا وهؤلاء، يعني فلا شك أن هذا يؤذي رسول الله، والله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيعة خصماء النبي صلى الله عليه وسلم غدا في صحابته. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أصحابي، وهم قالوا أسوأ الناس أصحابك، فهم خصماء للنبي صلى الله عليه وسلم وخصماء لأبي بكر وعمر، وحسبك بهما من كان خصيميه، فكيف يكون نازيا؟ وأما قولهم يهود عصرنا، الشيعة ليس يهود على كل حال، لكن فيهم من صفات اليهود على كل حال، وفيهم من طبائع اليهود كثير، لكن لو قال إنهم يهود على الإطلاق، وإنما فيهم من بعض صفات اليهود، من اليهود كانوا أهل إيه؟ أهل احتيال وأهل معاندة ونحو ذلك، وكذب وزور ونفاق وتقية، كل هذا على كل حال من مبادئ الشيعة. هل العلامات الصغرى كلها ظهرت ونحن في انتظار المسيح مسيح مش المسيخ، مسيح الدجال، وهو خلق او خلق وموجود حاليا. انت مالك انت نزك خلق ولا مش خلق؟ اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال سيخرج في اخر الزمن، وانه من العلامات الكبرى للساعة، واخبرنا ان هناك علامات صغرى. العلامات الصغرى على كل حال، ايضا السؤال غريب، هل كلها ظهرت؟ وهل انت استقصيت العلامات الصغرى؟ العلامات الصغرى نوعين، نوع ظهر وخلص، ومنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والفتن التي كانت في زمان الصحابة وغير ذلك، ومنها علامات صغرى ظهرت وتستفحل ولا تزال تستفحل الى ان تخرج العلامات الكبرى، كظهور الزنا وشرب الخمر وكثرة العقوق الامهات ونحو ذلك. هذه علامات ظهرت لكن تبقى تستفحل يوما بعد يوم حتى تبدأ العلامات الكبرى. هل نحن في انتظار المسيح الدجال؟ ما الذي يعني يترتب عليه من الفائدة في هذا؟ إن قيل لك هو كمان أسبوع ولا كمان شهر ولا كمان سنة ولا كمان 20 سنة، المهم في هذا أن تفعل أنت ما يليق بك. رصاصة سؤال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. مالك أنت ومال الساعة؟ إذا مت فقد قامت ساعتك، وأنت ستموت حتما، فاجتهد في العمل حتى إذا أدركتك ساعتك التي قد تسبق الساعة الكبرى، المسألة واحد. ولو أخرت إلى الساعة الكبرى فهذه مصيبة أخرى، لو أخرت شر الناس من تقوم عليهم الساعة على كل حال. وإلا قبل قيام الساعة ربنا عز وجل ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الناس يتسافدون تسافد الحمر، عليهم تقوم الساعة. تعود أن تسأل فيما ينفعك، الذي ينفعك أن تقول هل قرب قيام الساعة؟ نعم قرب قيام الساعة، فماذا أفعل؟ اتق الله عز وجل واجتهد في طاعة الله عز وجل وتجهز للقاء الله عز وجل. نحن شباب جديد ونريد أن نبدأ رحلتنا في طلب العلم، فكيف نبدأ؟ دائما العواطف الجميلة دي في الأول، نعم، وبعد كده يا جماعة تعالوا، طب روح احنا وراك إن شاء الله، نعم. كيف نبدأ؟ تبدأ بالصدق، الصادق يوفق، إذا كنت صادقا فأبشر إن شاء الله. تبدأ بحفظ القرآن، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، بركة عليك وعلى آل بيتك، وتبدأ في بصحبة الصالحين، ثم بعد هذا هم يدلونك كيف تسلك وكيف تسير. ماذا يعني في الكتب إذا قيل قرأ على شيخه كذا وكذا؟ قرأ على شيخه يعني قرأ على شيخه كذا وكذا، يعني واحد قرأ بعض الكتب على شيخه، يعني كان العلماء زمان يتعلمون على المشايخ. ماذا يعنى في الكتب؟ ما هذه اللي قلناها. كيف يتعامل طالب علم مع الكتب التي قام بكتابتها وتأليفها بعض الذين يعرفون بأنهم ليسوا من أهل السنة؟ سبحان الله، يترك هذه الكتب ويقرأ للذين يعرفون بأنهم من أهل السنة، سهلة. كتاب لواحد شيعي مالك انت بي، كتاب لواحد معتزلي، واحد اشعري، عندك كتب اهل السنة والحمد لله تملأ الدنيا، وما في احد في الدنيا يستطيع ان يقرأ كل كتب اهل السنة. في اي فن من الفنون اهل السنة لهم مئات الكتب والحمد لله، واهل السنة هم نقاوة الناس وخير الناس وصفوة الناس، فلا عليك بهذه الكتب التي ألفها المبتدعة. اهل السنة كلامهم كما قيل العق العسل ولا تسل. كلما أقبل على خير أو أقبل على خير وأفعله في السر وفي الخفاء، وأحرص على ألا يعلم به أحد مثل الصيام أو قيام الليل أو صدقة السر، ينكشف إلى الناس، فأحس أن هذا من القدح في الإخلاص وأتضجر من هذا وأحس أنه رياء، فكيف أحافظ على الإخلاص؟ لا يلزم أن هذا ليس من الإخلاص، أنت تقول أنا أحرص على العمل في الخفاء ثم ينكشف، خلاص ليس عليك حرج، ما دام كشف من غير أن تحرص أنت على كشفه فهذا لا يقدح في الإخلاص. الذي يقدح في الإخلاص أن تأتي إلينا في صلاة الفجر وتقول الله يا جماعة من بارك صحيت من الساعة 2 وصليت بصورة الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة كمان، كمان مش التوبة بس يعني، يبقى هذا من علامة الرياء. تقول للناس كما قيل لبعضهم، وتتسجل عنك حتى في الكتب، قيل لبعضهم منذ متى يا أبا فلان دخلت العراق؟ قال من 40 سنة وأنا من يومها صائم. قالوا يا أبا فلان قد سألناك منذ متى دخلت العراق ولم نسألك عن الصوم، يعني الزيادة دي تدل على ريائك. وقيل لأحدهم ما أحسن صلاتك، قال أما إني مع ذلك صائم، يعني ما لو عرفت بأنك أنا صائم. وأحب أقول له ما أعين صلي صلاة كويس، يقول له كمان وخذ دي كمان. نعم، هذا المرأي ومن كان على شاكلة. أما واحد قام الليل وجاء المسجد والنور على وجهه، ولا بد من أدمن قيام الليل كل من رآه يعلم أنه يقوم الليل، هذا شيء يعني سر يظهره الله عز وجل من باب يعني تعجيل هذه الحسنات في الدنيا، وهذا عاجل بشرى المؤمن كما قال نفسه. هذا ليس في حرج، اكتشف نفسك صدقت وما كنت تحب أن يكتشفوا، خلاص هذا ليس في حرج، هذا عاجل بشرى المؤمن كما سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بهذا. ما هي الوهابية التي عليها دول القوقاز؟ على كل حال دول القوقاز ليست على الوهابية ولا حاجة. نعم، الوهابية تنسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل في القرن الثاني عشر الماضي، يعني حوالي قرنين، عاش في الجزيرة العربية في وقت كانت الجزيرة العربية مليئة بالفتن والشبه الشركية، تقرب الناس إلى الأشجار والأضرحة والقبور وعلى دين غير الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتوسلون لغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وكان الشرك فاشيا. فاتفق لهذا العالم أن قرأ صحيح البخاري وغيره من كتب الستة، وقرأ تفاسير السلف لكلام الله عز وجل، وقرأ تحقيق كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فعرف الحق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بدعوة الناس لا إلى الوهابية، وإنما قام بدعوة الناس إلى الدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. دعا الناس إلى تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس أمامه وحاربوه، وقام بعض الناس ولما علموا أن هذا هو الحق الذي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نصروه، وكان بينه وبين أتباعه وبين أهل الشركيات وغيرها صولات وجولات، واتفق له رجل من أهل الحكم عاونه على ذلك فقبل دعوته، فقامت الدولة السعودية على هذا، أن قام هؤلاء الحكام بنصرة هذا الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قضت هذه الدعوة على كل صور الشرك في الجزيرة العربية، فسماها بعض الناس الدعوة الوهابية، أما صاحبها فلم يسميها الدعوة الوهابية، وأما أتباعه فلم يسموها الدعوة الوهابية، لأنها لم تنسب إلى ابن عبد الوهاب في الحقيقة، وإنما هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من سماها الدعوة الوهابية قصد بها نوع غمز ولمز، كأنه يقول هذه الدعوة الوهابية وليست دعوة، كما تقرأ في التاريخ الذي يدرسونه لنا الحركة الوهابية التي قضى عليها إبراهيم باشا ابن محمد علي لو تذكر في الابتدائي، أظن لسه في الابتدائي ولا اتنقلت. نعم، على كل حال هذا كلام مغلوط، وهذا من الكتابة الخاطئة للتاريخ، وهذا الرجل كلامه لا يختلف عما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن بعض الناس في بعض البلاد كلمة وهابية عندهم تساوي الكفر، يعني إذا اتهم واحد بالوهابي يبقى لابد أن يقتل، فذهب بعض العلماء الأصفياء إلى بعض هذه البلاد من بلاد العجم وسمع هذا الكلام إن الوهابيون كفار، وكان هذا الرجل يرى أن ما عليه ابن عبدالله كلام صحيح وليس فيه شيء، فأراد أن يحتال على بعض هؤلاء الناس الذين كانوا يطلقون هذه الأحكام ممن ينتسب للعلم، فكان معه وهو مسافر من الجزيرة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي صنفه ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فمسك الكتاب ونزع الجلدة، قطع الجلدة اللي مكتوب عليها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قطع هذه الصفحة، وبالتالي صار الكلام اللي جوه هو نفس الكتاب من غير الاسم، وأعطى هذا الكتاب لهذا العالم في هذه البلاد وقال له بارك الله فيكم انظر لي في هذا الكتاب هل هو صحيح أو غير صحيح، فأخذ هذا العالم الكتاب وقرأه كله، والكتاب ليس كبيرا على كل حال، ثم جاء في الصباح وقال له هذا الكلام كله صحيح، هذا هو التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. راح جايب له الجلدة قال له هو ده كتاب التوحيد الذي ينسب إلى شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وإلى الدعوة الوهابية. فالرجل رجع والحمد لله. وهذا من الحكمة في الدعوة ومن حسن السياسة, لأن بعض الناس قد يسب ويجهل ولا يرى ولا يعلم الحقيقة. زي بعض الناس يسمع أن جماعة السنية دول يعني أتوا بدين جديد, هو جاهل فتصور فعلا أن السنية جاءوا بدين, فكل يوم واحد سني يقول أعوذ بالله أنا لا أنا مسلم أنا مش سني. نعم, هو في فرق بين مسلم وسني؟ ده كل مسلم لابد أن يكون سنيا. كيف يكون مسلما ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليقول لك أنا مش سني, لا أنت سني غصب عنك وعن أبيك كمان, وكيف لا تكون سني؟ تروح النار لما كنتش سني. هو يقصد المصطلح الضيق سني يعني مربي لحيث, لا سني ينسب إلى النبي. كل المسلمون والحمد لله سنيون, وهكذا ينبغي. إذن لا ينبغي أن يطلق بعض الناس الأحكام جهلا. فالوهابية ليس دينا جديدا, وإنما هو تجديد للدين, والتجديد بمعنى بعث المسلمين مرة أخرى وربطهم بدينهم بعد فترات من الانقطاع عن الأخذ المباشر من الكتاب ومن السنة. وأصل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. واتفق أن جاء ابن عبد الوهاب رحمه الله على رأس القرن 12, فكان هذا من معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتصور الجزيرة العربية كلها ليس فيها قبر واحد يطوف الناس حوله, ولك أن تتصور أن الناس يعني لا يكاد أحدهم يحلف بغير الله. أي واحد يعلم الجزيرة راح يشتغل ولا راح أي ممكن الرجل يشرب الخمر ويزني لكن لا يحلف بغير الله. التوحيد عندهم شربوه شربا لا تكثر فيه خلل والحمد لله. وهذا من بركة دعوة هذا الرجل, وإلا قبل هذا كنت ترى عجبا من العجب. حتى كان الناس في الحرم يصلون جماعات, كل مذهب يصلي لوحده وكل الجماعة, لأن الاختلافات كثيرة في كل شيء. هل يصح حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ وهل يدخل فيما بين الأصحاب من نزاح؟ ما يحضرني الآن صحة الحديث, لكن المعنى ثابت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لا ينبغي أن الإنسان يستعمل سيف الحياء بمعنى أنه يلجئ أخاه تحت ضغط الحياء أن يأخذ منه ما لم تسمح به نفسه, فإنما أخذ بغير طيب نفس فهذا غير مقبول. أما لفظ الحديث لا يحضرني. امرأة لها 3 أخوات متزوجات, فكانت كلما تنجب الولد الرابع تموت. مين تموت؟ يعني كل واحدة من 3 تيجي على الرابع وتموت, وتقرر هذا في 2 والأخت 3. فعندما تزوجت هذه المرأة وجاءت بولد الأول فالثاني فالثالث, قالت لزوجها لا تقربني كي لا أموت مثل أخواتي, وأشارت على الزوج أن أتزوج بأخرى, هل عليها اسم في معصية الزوج عندما يعني يطلبها؟ هي عليها اسم في الجهل بالله عز وجل, وأنها جاهلة إلى هذا الحد. فإنها تصورت أنه مدام هذا وقع لأخواتها فإنه لابد أن يقع لها, وأن على الولد الرابع تموت. هذا من الجهل الذي ينبغي على أهل العلم أن يبينوا. قد تكون معذورة بهذا الجهل, لكن ينبغي أن تبين لها أن هذا لا يلزم, وأن هذه أقدار الله سبحانه وتعالى, بدليل أن كل واحد يموت في عمر لا يلزم أن أخاه أو أن أباه أو أن قريبه يموت في نفس العمر, وإنما هذه أمور علمها عند الله سبحانه وتعالى. في 5 لا يعلمهن إلا الله, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكون أنه يتفق أحيانا بعض الأشياء لا يلزم مما وقع اتفاقا أنه يكون قاعدة مضطربة, فهذه تحتاج إلى من يعلمها ومن يقوي ثقتها في الله ويقينها وتوكلها حتى لا تخرف هذه التخريف. اقترض قرضا من البنك واستعمله في شراء البضائع وأخذ يوزعها في الجملة, وأنا واحد ممن يشتري منه, فهل علي اسم في هذا؟ أنت تشتري ممن يبيع ولا حرج في هذا, والحرج عليه هو الذي يتعامل مع البنك. ولو أنك تورعت باب الورع مفتوح, لكن لا نلزم أحدا بالورع. أنت اشتريت بضاعة حلال بطريقة صحيحة، أعطاك البضاعة وسلمته المال، ليس في هذا حرج. كون أنه هو ماله حرام وأنه يتعامل مع البنوك ونحو ذلك، لا شك أنه آثم على هذا. كونك تحب أن تترك هذا لا بأس، هذا أحسن وأكمل، لكن لا نلزمك بهذا. اللهم إلا إن كان تعاملك معه يعينه على هذا، تعاملك كما لو كنت أنت المصدر الأصلي الذي تشجعه على مثل هذا، لكن إن كنت واحد من جملة التجار فهذا خطأه على نفسه. سمسار يعمل وسيطا في تأجير العقارات، جزء كبير من عمله في تأجير الشقق للأجانب العاملين في مصر في مجال البترول وغيره، وفي تأجير الشقق والشاليهات للمصايف. أما الأجنبي الذي يعمل في مصر في مجال البترول وغيره، فالتعاون معه ليس فيه إشكال، لأن هذا فيه مصلحة للبلد، أن تعطيه شقة يعني يعيش فيها وهو يعمل لأجل مصلحة البلد، وهو مستأمن دخل عن طريق ولي الأمر، فلا حرج في هذا. إنما الحرج في الثانية، تأجير الشاليهات للمصايف سواء للأجانب أو حتى للمسلمين لا يجوز، لأن هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان. فلو قال لك أي واحد أجنبي أو غير أجنبي أريد شقة في مكان كذا لأجل يعني المصايف المعروف عنها أن فيها يعني منكرات ونحو ذلك، وإلا بعض الناس قد يأخذ شقة في اسكندرية مثلا، مكان مدينة يعني يحتمل أن يعصي فيها ويحتمل أن لا يعصي، لكن في بعض الأماكن مساحة المعصية كلها معصية. أما واحد أراد أن عنده شقة في اسكندرية فذهب يعيش هناك بقصد الهواء ألطف أو نحو ذلك من غير ما يعمل معصية، هذا ليس فيه إشكال. لكن إذا كان الظاهر أنه يصيف على طريقة المصطافين، يعني يتعرى نساء ويفجر ويفحش ونحو ذلك ويترخص ترخصات غير جائزة، فهذا التعاون معه لا يجوز. ركعتي تحية المسجد تقضى؟ لا تقضى. يقول إذا دخلت المسجد ولم ألحق أن أصليها، إذا لم تلحق أن تصليها بمعنى دخلت والناس صلي الفريضة فدخلت معهم، سقط عن تحية المسجد، أو دخلت وصليت أي سنة الفريضة أو نحو ذلك، فهذا يكفي. الذي ينهى عنه أن تجلس وتذهب تدخل وتجلس، لأنه صلناها عن هذا، قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بعض الناس يستثني في اليمين يقول إن شاء الله، وهو يعلم أنه لن يفعل ما حلف من أجله، فهل هناك ضابط لاستثناء اليمين حتى لا يكثر منه من يعلم أنه سيحلف يمينه؟ لا بأس، الاستثناء في اليمين يجعل ليس عليه حرج، يقول والله لا أزورنك إن شاء الله، حتى لو ما زرتش خلاص، فأنا قلت إن شاء الله الأمر واسع. معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكيف تكون هناك سنة حسنة حتى لا يشكل علينا بعض البدع أنها بدع حسنة؟ لا، السنة الحسنة يعني الشيء المشروع، وسنه بمعنى ابتدأه نوع ابتداء حتى يتابعه الناس فيه. وأما البدع الحسنة فالبدع كلها سيئة، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، فالبدع كلها ضلالات، ولا يقال إن هناك بدعة حسنة، بل هذا من الجهل، ليس هناك بدعة حسنة. ولا يشكل على هذا قول عمر نعمة البدعة هذه، عمر ما قصد البدعة الشرعية، وإنما قصد البدعة بمعنى اللغة، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، فالشيء الذي كان بعد أن لم يكن يسمى في اللغة بدعة، فقول عمر نعمة البدعة هذه يقصد البدعة اللغوية. أما حكم المسألة التي قال فيها عمر هذا الكلام وهي الاجتماع على صلاة التراويح في رمضان، فهذا شرعا ليس بدعة، لأن الرسول صلى بهم صلاة التراويح جماعة، إنما توقف عن هذا خشية أن تفرض، فلما مات وانقطع الوحي لم يعد هناك خشية من أن تفرض، فرجع الناس إلى هذا، فلما رآه عمر أعجبه هذا وقال نعمة البدعة، يعني الشيء اللغوي الذي كان بعد أن لم يكن، بعد أن كان انقطع، فلا يستدل بقول عمر نعمة البدعة على أن في الدين بدعة حسنة، وإنما يستدل بقول الناس عن كل البدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وضعت مال في المصرف الإسلامي وفي معاملات إسلامية، هل يجوز هذا؟ إذا كان المصرف أصله مصرف إسلامي واللائحة صحيحة وفيها رقابة شرعية، فالأصل من التعامل فيه جائز، لكن تحذر من بعض المعاملات التي تأتي من جهل الموظف أو جهل العميل، أو جهلهما معا قد تقع أخطاء، فهذه تحتاج أن تتثبت وأن تفعل. ليس لك أن تذهب المصرف الإسلامي وتعقد معاملة إلا بعد أن تتثبت من أهل العلم، لأن كثيرا ما يكون الموظف جاهل، هو رايح موظف عايز يشتغل، وقد يكون لا يصلي ويشتغل في المصرف الإسلامي، إذن هو لا يعرف اللوائح التي نص عليها مصرف، وكل همه أن يعقد الصفقة ويحتاط لهذه الصفقة بأن يدعوك إلى معاملة غير شرعية، هذا من جهله وقلة ديانته. وقد يتفق في العميل أيضا أن يكون جاهلا فيقبل هذا ويقول لك ده مصرف إسلامي، لا اسأل الأول هل المعاملة صحيحة أو غير صحيحة. وعلى كل حال بنك فيصل على كل حال ألطف من غيره من المصارف التي لأنه مؤسس على هذا. أما بعض المصارف التي تقول إنها إسلامية فالله أعلم إن كانت أو لا، إذا ثبت أنها فعلا تتعامل باللوائح الإسلامية فهذا يحتاج إلى تثبت. لا يزال العبد يرفع رأسه مع الإمام حتى يحول الله رأسه، هي رأس حمار وليس كالكلب كما تقول، لا الحديث صحيح نعم، لكن لا ينتهين أقوام عن هذا أو لا يحولن الله رأسه رأس حمار. ركعتين بعد البقاء في المسجد إلى الشروق تجزيان عن صلاة الضحى، هي من صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى من أول ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال اللي فيه كراهة، وهذا من صلاة الضحى. ولا يشكل عن هذا على هذا أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هذا المقصود به أفضل وقت الضحى، أفضل وقت للضحى عند اشتداد الحر، يعني الساعة 11 مثلا الوقت أو نحو ذلك، هذا الأفضل. أما بداية الصلاة ثم صلاة فهذا من صلاة الضحى. وما يقول البعض أن اسمها صلاة الإشراق أو الشروق هذا ليس له أصل فيما في الشر، وإنما التسمية جائزة، ليس لها أصل في الشر لكن جائزة بمعنى أنها مرتبطة بوقت الشروق. أما هل في الصلاة صلاة تسمى صلاة الشروق؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشروق، هي صلاة الضحى. حبيت تسمى صلاة الشروق سميها، الأمر واسع على كل حال، لكن هي من صلاة الضحى. هل يجوز صلاة بعض من قيام الليل بالليل ثم تكملة الباقي إلى ما بين الضحى إلى الظهر؟ لا، صلاة الليل بالليل ما تكونش وقتها من أول المغرب تيسيرا عليك. بعض السلف كان يرى أن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وحملوا على هذا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية أن هذا من قيام الليل، وهذه فرصة مش عارف يكون الليل صلي بالمغرب العشاء من قيام الليل وبعد العشاء إلى الفجر، فإذا خشي الفلاح قام فأوتر بواحدة يعني الفجر. أما لبين الضحى والظهر هذه صلاة الضحى. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده بنوم أو نحو ذلك أو مرض قضاه من النهار، لأنه كان متعود أن يكون عمله ديمة، يعني ده إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، فالعادة أنه يقوم لكل يوم صلى الله عليه وسلم. فالمرات المعدودة القليلة التي مرض أو نام وراح وذهب عنه قيام الليل كان يصلي بين الظهر بين الفجر والظهر 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. لو نام عن قيام الليل وقد أوتر قبل أن ينام بثلاث ركعات فكان يصلي إذا أراد أن يقضي باقي هذه الركعات بين الضحى، كان يصلي 12 ركعة كما قلت لك صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستخارة هل يقال دعاء الاستخارة قبل التسليم أم بعده؟ الظاهر الذي عليه الجمهور بعده، لأنه قال ثم ليقل، ولو دعا في السجود أو قبل التسليم الظاهر أن هذا أيضا يصح. ولو عمل الاثنين لا بأس. مدى صحة القول بالرؤية بعد هذه الصلاة يعني صلاة الاستخارة؟ لا يلزم أن المستخير يرى رؤية، لو رأى لا بأس، هذا وارد وهذا حسن، لكن غالبا لا يرى، إذن لا ينتظر أن يرى رؤية نعم، وإنما يمضي في أمره، وإذا كان خيرا فإن الله تعالى ييسره، وإلا منعه، لأنك تقول فاصرفه عني واصرفني عنه، لا يلزم أن الصرف يكون منك، قد تريد أن تمضي في عملك والله تعالى لا يراه خيرا فيصرفك، فأنت قد تنصرف بنفسك وقد يصرفك الله سبحانه وتعالى. البدعة والسبيل دعوة الناس لترك البدع وبالأخص التي في الصلاة، البدعة طريقة في الدين وليست في الدنيا، طريقة محدثة يراد بالسلوك عليها مضاهات الشرعية يعني مضاهات الطريقة الشرعية التي بعث بها النبي. الشيء الحادث في الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السبيل لدعوة الناس للحكمة والموعظة الحسنة وأن يحبك الناس أوان وأن يقبلوا منك والتلطف وعدم استعمال الألفاظ التي تثير الناس. بدل ما نقول بدعة بدعة بدعة قول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام خلاف السنة وهذا الكلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ناس يقبلون وهو نفس معنى بدعة لكن تعال قول له بدعة لك بدعة أنت اللي بدعة وستين بدعة. طب بلاش بلاش بدعة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خلاص مش هنفعله. طب ما هو نفس الكلام وهذا من الحكم. فمن من الجهل انك تيجي على واحد عمي يستصعب كلمة بدعة وترمي في وجهه بهذه الكلمة وربما تفتنه بهذا. لكن يعني كن حكيما. حساب استثمار في بنك فيصل تقدم الكلام. استعمال الخيط في اخذ شيء من شعر الذقن من الخد. طب وليه ليه يعني هذا لا ينبغي لأنه لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن اللحية صحيح اللحية في اللحيين والذقن لكن في نهي أصلا عن الأخذ من شعر الوجه وهذا معنى النمص. لعن الله النامصة والمتنمص. وإذا كان لعن النامصة فالنامص من باب أولى لأن النامصة تحتاج إلى النمص للتزين والرجل لا يحتاج للتزين. فالرجل قبيح منه أن يتزين بمثل. إذا كان هذا لا يجوز لمن الأصل فيها الزينة المرأة فكيف يجوز للرجل؟ إذا أخذ شعر الوجه على هذا النحو لا يجوز لا بالخيط كما تقول ولا بغير الخيط. حكم عدد الصلوات الفائتة على مدى 6 سنين. الجمهور أن الصلوات الفائتة تقضى فيصلي مع الصلاة صلاة ونحو ذلك. لكن الراجح أنها لا تقضى وأنه يكفيه التوبة والحسنات الماحية الإكثار من صوم النفل وصلاة النفل و صدقة النفس ونحو ذلك. والله تعالى يغفر ويعفو. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.